قامت جمعية منطقة ينبن التابعة للجمعية العامة للكوريين في الصين يوم 30 من أيار الماضي في مدينة ينزي بالصين حفلة التهنية بانتخاب المرشح للمحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري. حضرها تشا سانغبو نائب رئيس الجمعية العامة رئيس جمعية منطقة ينبن وغيره من كوادر الجمعية وفروعها والمواطنون الكوريون المقيمون في مدينة ينزي. قدم إليها تقرير فرقة التهنية للجمعية العامة للكوريين في الصين للاحتفال بالمؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، وجرت الدراسة عن الخطة والمناهج الجديدة بشأن توحيد الوطن والمطروحة في المؤتمر، وشاهد الحاضرون البرنامج المسجل لبلينا الافتتاح الحافل للمؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، المؤتمر من الانتصارات والأمجاد الذي سيسجل بالحروف البارزة في صفحات تاريخ الحزب الكيمسونغي الكيمزونلي العظيم.